من هو من أهل الإسلام. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه قضية الموالاة، معاداة من يعبد، عادة الطواغيت، معاداة من يعبد من دون الله راضية، ومن يعبدهم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإذا تدبرت القرآن من أوله إلى آخره رأيته يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه. قال شيخنا: والخليلان هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا، ولا يلوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء، فضلا عن الرسل، فضلا عن أولي العزم. والتوحيد المذكور في القرآن عن الخليلين هو إيه؟ توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فماذا، لماذا يعني يجعل توحيد خاصة الخاصة شيئا غير ما ذكر؟ يقول: وكمال هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، يحب من أحب من الأشخاص وما أحب من الأقوال والأعمال والأزمنة والأمكنة، ويبغض من أبغض من البشر أو من الأشخاص من الإنس والجن، وما أبغض من الأعمال والأقوال والأزمنة والأمكنة. أزمنة دي لا ما وردش في يعني زمان معين أنه بغيض إلى الله. قال: ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما نهى عنه. قوله: وهذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، قد تبين أن هذا توحيد خاصة الخاصة الذي لا شيء فوقه ولا أخص منه، وأن الخليلين أكمل الناس فيه توحيدا، فليهن العامة نصيبهم منه. هنيئا للعامة أن هذا التوحيد هو توحيد الأنبياء، يصح بالشواهد أي بالأدلة والآيات والبراهين، وهذا مما يدل على كماله وشرفه، أن قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد وأوضحته الآيات والبراهين، وما عداه فدعاوى مجردة لا يقوم عليها دليل ولا تصح بشاهد. فكل توحيد لا يصح بشاهد، لا يصح بدليل يشهد له، فليس بتوحيد. ودايما عندهم الحاجة اللي بالشواهد والأدلة تبقى إيه؟ تبقى أضعف الأشياء، لأن عندهم الأمور اللي بالوجد والذوق هي أعلى الأشياء. قال: فكل توحيد لا يصح بشاهد فليس بتوحيد، فلا يجوز أن يكون توحيد أكمل من التوحيد الذي يصح بالشواهد والآيات، وتوحيد القرآن من أوله إلى آخره كذلك. قوله: هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم. يعني ما جابهاش في الأول. فنعم لعمر الله ولا ظهوره وجلاؤه، ولظهوره وجلائه أرسل الله به الرسل وأنزل به كتبه، أرسل به الرسل وأنزل به كتبه، وأمر الله به الأولين والآخرين من عباده، وأمر الرمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحد من الناس إلا بجهد وكلفة فليس مما جاءت به الرسل ولا دعوا إليه. فظهور هذا التوحيد يعني شوفوا لما يتكلم بقى إيه التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فتوحيد الخاصة هو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقها إياها بأحايينها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها وتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاص. هل فاهم حاجة؟ ماشي. يتفهم بصعوبة. شوف بقى توحيد الإيه؟ أما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق بنفسه واستحقه لقدره وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم هدى إلى وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه. حيطلع هو توحيد الرسل شيء لا يبث ولا يقال. أخرسهم عن بثه أخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه. يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. ده من أبطل ما قاله صاحب المنازل. لما نيجي ندور عليه طبعا مش فاهمين مش كده عشان نقول من أبطل أبيات طبعا خطيرة جدا. يقول أما الرمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحد من الناس إلا بجهد وكلفة فليس مما جاءت به الرسل ولا دعوا إليه. حد يعرف خصوص الحكم كده لابن عربي يعرف العقد اللي هو بيقولوا عليها ولا حد فاهم فيها حاجة. أحد الشيوخ الكبار بيتكلم في ابن عربي اللي هو حد فاهم حاجة من المفتوحات المكية ولا خصوص الحكم محدش فاهم حاجة. شيخ الأزهر بيقول لو حد فاهم حاجة هو ده فعلا الناس كلها لا تفهم شيئا من هذا الكلام واللي يفهمه يعرف ان قصدهم ايه من ابطل البطل. اما كلام القران كلام واضح جدا كلام الرسل كلام واضح جدا. قال فظهور هذا التوحيد لو يسميه التوحيد الظاهر الجلي ظهور هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه وشهادة الفطر والعقول به من أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيد وذروة سنامه ولذلك قوي على نفي الشرك الأعظم. فإن الشيء كلما عظم لا يدفعه إلا العظيم. فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم ولعظمته وشرفه نصبت عليه القبلة مش مقصود بها يعني من أجله بني بيت الله الحرام لعبادته وحده لا شريك له. هذا المقصود نصبت على القبلة يعني من أجل التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له بني هذا البيت وأسست عليه الملة ووجبت به الذمة ووجب به العهد يعني وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي ونادت عليه الكتب والرسل. هو بيقول فيه

يقول وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال به بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة والريبة. الشبهة الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل فيتولد عنها الحيرة والريبة، وهذا حق. فإن هذا التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، فيسلم من الشبه المعارضة لخبره والإرادات المعارضة لأمره، بل ينقاد للخبر تصديقا واستيقانا وللطلب إذعانا وامتثالا. يقول بعد أن يسلم من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب، أي سلم من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة تواطأ عليها القلب واللسان، صححها قبول القلب، يعني صارت صحيحة شهادة أن لا إله إلا الله بقبول القلب لها ويقينه بها، فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم لها واعتقادهم صحتها والجزم بها، بخلاف شهادة المنافق التي لم يقبلها قلبه ولم يواطئ عليها لسانه، لم يواطئ قلبه لسانه. قوله وهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، قد عرفت أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب واتفقت عليه الشرائع، ثم بين مراده بالشواهد أنها الرسالة والصنائع، فقال والشواهد الأدلة على التوحيد، والرسالة التي أرشدت إليها، والرسالة أرشدت إليها وعرفت بها. مقصوده أن الشواهد نوعان، آيات متلوة وهي الرسالة، وآيات مرئية وهي الصنائع. قال ويجب بالسمع ويوجد بتبصير الحق وينمو على مشاهدة الشواهد. أقول قول هذا واستغفر الله. هو عادة ابن القيم انه بيجيب كلامه كله على بعضه وبعدين يشرحه، المرة دي ما جابوش، يجيبه جملة جملة بس، كأنه سقط الجزء الأول. هل يجوز الجمع بين العقيقة والوليمة للمتزوج ولم يسبق له عمل له عقيقة لم يعمل له عقيقة؟ نعم يجوز، لأن العقيقة يصح أن يأكلها هو وأهله وضيوفه والفقراء، وكل يوم سؤال عن داعش ولا إيه جاي، ده يوميا سؤال. داعش من أهل البدع والضلال، جماعة تميل إلى يعني فكر التكفير، تستبيح الدماء بالشبهات ودون الشبهات، و يعني يتجرؤون على حرمات المسلمين بزعم إقامة دولة إسلامية هم أبعد الناس عن تطبيق الإسلام فيها. كيفية توجد في مصر لغاية دلوقتي فيش غير أنصار بيت المقدس اللي هم نسبوا إليهم أنفسهم، أنا لا أعلم لهم وجودا غير ذلك. كيفية التصدي لها بالفهم الصحيح لقضاء الإيمان والكفر والولاء والبراء والحكم ما أنزل الله والمصالح والمفاسد وفقه الجهاد في سبيل الله. كل دي لما تدرس وتتعرف كويس هتوضح الانحرافات اللي عندها هؤلاء القوم. بعت محل على شرط، عند امتلاكي ثمن المحل يمكن استرده. صاحب المحل رفض البيع وان يرد لي محلي، ما العمل؟ تترك له المحل لان هذا الشرط شرط باطل. قد بعت المحل وقبضت الثمن وما اشترطت شرط باطل، تترك له المحل طالما لم يرضى يعني أن يرده لك. هل دراسة رسالة أو مدخل لعلم المنطق قد ينفع طالب العلم؟ طالب العلم اللي عايز يقرأ في الفلسفة وعلم الكلام لازم يدرس منطق وأصول على طريقة المتكلمين، أما طالب العلم من الكتاب والسنة فمش محتاج. اللي عايز يعقد الناس في عيشتهم ويعقد طلبة العلم في حياتهم عشان يبين لهم انهم جهلة ما يفهموش، يدرس علم المنطق عشان يقول لهم الكلام ما حدش يفهم، يقول لهم شوفوا جهلكم، شوفوا انتم ما تفهموش حاجة، يبقى انتم لازم تعملوا ايه؟ لازم تمشوا معانا زي ما انتم زي البهايم. اللي عايز كده يتعلم المنطق عشان هيعقد الناس مش هيفهمهم حاجة. اللي عايز يعلمهم الكتاب والسنة مش هيحتاج علم منطق. الصحابة تعلموا منطق ولا خدوا مقدمة ولا غير؟ حسوا ليه؟ لا، كل الناس اللي هي بتدعو الملحدين مرة أوقات يكون سياق الكلام يبقى محتاج اللي هو الاستدلال على وجود علم ابتداء. علم المنطق؟ يا سلام، كان يعلمه لنا القرآن. مش ربنا سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماء والأرض بل لا يوقنون؟ أنا مش بقول له إنه يستدل بإنه يقول له قال الله كذا، أنا أجيب له الآية الدليل الذي تضمنته الآية. فكر في هذا الخلق، أنت ما بتقبلش ولا بترضى إن مسمار في الحيطة مدول لوحده، ترضى بإن الخلق ده خلق من غير شيء؟ هكذا يفكروا بقى بالطريقة دي، لأن القرآن بيرشدنا إلى الطريق الصحيح لرد على الملحدين، مش علم المنطق. المنطق ده اللي هيعقد الدنيا ويوصل للبدع. اسمها نقد نقد المنطق. ها؟ النحنحة بقصد عدم إطالة الإمام في الصلاة. يسبح مش ينحنح. إذا إن أصابه شيء فليه؟ إن أصابه شيء في الصلاة فليسبح. إذا هيخلي الإمام يصلى يعني؟ الله العظيم تعالى، انا مستغرب والله. قد تبطل الصلاه اذا ظهر منه بوضوح حرفان عمدا مع العلم، مش كده يعني؟ كده بقى الاحم دي بقت ايه؟ بقت كلمه او الف وهام. اذا كان على قد الكحه بس خلاص، لكن اذا كان يظهر منه حروف وعامدا عالما، لان هذا يبطل الصلاه بس الراجل. التسبيح ما فيهوش حاجه، ولو طول قوي سيبه يمشي، مش يمشي يعني، يكمل الصلاه لوحده. نعم، اللي هو الايه؟ لانه تسبيح ذكر لله، لكن ايه دي كلام اجنبي. التسبيح من أذكر الصلاة.